الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان أحد السلف يقول لما يسأل ماذا تشتهي، يقول أشتهي أن أطلع على قلبي فأنظر ماذا نكأ القرآن فيه. نكأ يعني جرح وأصاب، ينكأ لك عدوا أي يصيبه. فترى القرآن عمل في قلبي، كان منشغل جدا بالقرآن ده. سبحان الله، الكفار لما لقوا تأثيره شديد أوي كده قالوا إيه؟ قالوا هذا سحر مبين، ده سحر شديد أوي. السحر ده معناه إن هو مؤثر جدا. حتى في قصة موسى لما أتى بكل سحار، قيل أنه أتى بساحر يعلم هؤلاء، لأن المهمة كبيرة جدا فلازم يعدهم إعداد خاص. لما جاله الساحر ده كبير مشيخة السحر عاوز يعلمهم، لما جه يعلمهم وسلم له الناس قال له لقد علمتهم سحرا لا طاقة لأحد من أهل الأرض به، فإن غلبهم فاعلم أنه أمر من السماء. هو عارفين إن السحر ده هنبقى إحنا متفقين مع بعض، ده آخرها، لو زادت عن كده ده حاجة جاية من فوق. هو كلام الإنسان البشر كده سبحان الله، ليه مقدار معين من التأثير. وأنت بتسمع دلوقتي الأعراف، لا، التأثير اللي القرآن بيعمله فيك حاجة تانية خالص. تأثير كلام الملك هو ملك الكلام، مختلف تماما. عشان كده لازم تشعر بسطوة هذا القرآن على قلبك. في آخر ما قيل وسمعته أن سيدنا موسى قال لقومه أن الله عز وجل ربما يترككم حتى ينال منكم شيء ويرى منكم شيء. ما هو؟ كيف تعملون؟ فكرة الكيفية. يعني بيفرق بين واحد وواحد، في حاجات بتفرق في العمل. ممكن يكون نفس العمل، زي في ناس أنفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنفق ماله والنبي صلى الله عليه وسلم معاه، فأنفق مع النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن هذا الدين، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يسو الله بينه وبين أخيه. الاثنين اتفقا في العمل واختلف في الأجر. لماذا؟ سبب الزمان، ده أنفق إمتى وده أنفق إمتى، رغم أن العمل واحد. ده أنفق في وقت من قبل الفتح، أيام ما كان في زنا، أيام ما كان في ناس شاردة عن هذا الدين. فبيعمل عمل في وقت هروب الناس وكسل الناس عن مثل هذا العمل، اكيد في طاعه ثانيه. عشان كده عباده في الهرج كانت هجره الى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اعمال، في حاجات تتحط على اعمال كده تتغيرها، زي الشاي كده، عم تحط السكر الطعم يتغير تماما. كيف تعملون؟ كيفيه. عايزين نتكلم في عداله عن عباده وعن امر اذا رعاه المرء تغيرت حياته تماما. الإمام مالك عبد الله بن مبارك في يوم من الأيام جاي سيرته كده، فبيقول إيه؟ ما ارتفع مالك، ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك. أنا ما شفتش حد خد الحظوة دي أوي كده زي الإمام مالك، مع أنه لم يعرف عنه كثير صلاة ولا صيام. أمال السر يا ابن المبارك؟ قال شيء كان في سريرته، في حاجة بقى إيه هو مخلصها في خلواته. وهو الإمام مالك اللي بيقول من أحب أن يفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فعليه بأعمال السر. يركز في الملف ده. عشان كده ابن القيم قال لنا الكلام وقال أجمع العارفون بالله، الناس اللي ليهم علاقة مع ربنا، ده إجماع أهل التزكية، أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، أصل الانتكاسة. وأن الواحد ممكن يموت على موتة لا يحبها الله ذنوب الخلوات. وأصل الثبات طاعة الخلوات، أصل الثبات طاعة الخلوات. وهنتكلم عن ذنوب الخلوات، مش شرط يعني يكون ذنب جوارح، ممكن يكون ذنب قلب. كل عم يبقى قاعد مع نفسه يفتكر بعض الناس ولانه يسيب بهم الذنب ويحسدهم. وذنب القلب اعلى اثما من ذنب الجوارح هذا في المدمن. يعني ممكن واحد كلما خلى بمحارم الله انتهكها. كل عم يبقى مع نفسه يعمل حاجه غلط، يتفرج على حاجه لا يحبها الله، يسمع شيء لا يحبه الله، يشرب شيء لا يحبه الله. ده ربما ذنبه اقل. كل عم يبقى لوحده لازم يجيب في سيره الناس بينه وبين نفسه، ولازم يسيب بينهم الظلم، وهم عملوا كده عشان كذا، وهم نسال الله العفو والعافيه. لما سئل الامام عبد الله بن المبارك على ابراهيم بن ادهم قال هذا رجل صالح، هذا رجل صالح ما رأيت مثله، وكان له كان صاحب سريرة. عبد داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند ده قالوا عنه في السير كان يقوم الليل 20 سنة ولا تعلم زوجته بقيامة. زوجته قعدت طبعا زمان ما كانتش مثلا هي ايه في الدور التاسع وهو في الدور الاول، الدنيا كلها هي اوضه اوضتين. زوجته لا تعلم عنه. النهارده ممكن يقيم الليل ويصور ويقول لك ايه وانا يعني والايات تنزل على ايه على قلبي وتؤثر في عيني. يقول لك برضه لا دعوه برضه مش عارف ايه والكلام ده. 20 سنة بيقوم من الليل ولا يعلم عنه احد. عشان كده الزبير كان يقول من استطاع منكم ان يكون له خبيئه من عمل صالح لا تعلم عنه زوجته ولا غيره فليفعل. الاعمال دي هي اللي بتعدي، كيف تعملون؟ لما تبقى مع نفسك بتعمل ايه؟ والموضوع مش محتاج حاجه كبيره. انت ممكن تبقى قاعد مع نفسك والباب مقفول عليك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله عز وجل. ما هذا عمل لم يطلع عليه احد. مش لازم حاجه كبيره قوي، ده انت ممكن تبقى داخل هنا في الاعتكاف الخلاء ولا حاجه، ممكن تسيب صابونه ومحدش عارف مين اللي سابها. عمل بسيط جدا. بس انت تعلم انت يوم ما عملت العمل ده كنت عامله ولا يطلع عليه الا الرب جل وعلا. عشان كده احدى الاسباب التي غفر الله للمراه التي سقط الكلب، امراه بغيت سقط كلب غفر الله لها. ليه؟ قال بعض اهل العلم من ضمن الاسباب الرئيسيه انها لما سقط هذا الكلب فعلت هذا العمل بينها وبين الله ولم تنتظر شكر احد. عشان كده العلماء يقولون ان استطعت ان تفعل عملا لا يشكرك عليه الا الله فافعل. العمل ده هو الكلب مثلا هيقول لها ايه مثلا اشعر بالسعاده، هيهز ديله مثلا ويقول لها جزاك الله خيرا، مش هيقول لها اي حاجه. فما فعلت الا لله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هي دي السريره، والسريره دي ما اسر عبد سريره سواء بقى حلو ولا وحش الا البسه الله رداءها. عشان كده ابن الجوزي بيقول تأملت في أدلة الحق الدالة على الحق الدالة على ربنا، يقول فرأيتها أكثر من الرمل، أكثر من حبات الرمل. قال ورأيت من أعجابها أعجب دليل شفته أن العبد ينتهك حرمات الله في خلواته ولا يعرف أحد عنه ذلك فيفضحه الله ولو بعد حين، ويظهر هذا العمل للناس وينطق الألسنة به. سبحان الله. وإذا أصر عبد الناحية الثانية بالعكس الطاعة برضو طاعة منه ومن ربنا. أبى الله إلا أن يرى الناس صلاحه ويشم عبير قلبه. لازم يشمه كده عبير قلبه، يشمه ريحة كده كويسة يقول الله رجل ده كويس. وهو بيقول كده برضو ابن الجوزي: رأيت أقواما لم يكن لهم كثير صلاة ولا صيام، ولكن القلوب تتعلق بها ويثنون عليها. ورأيت أقوال كان لهم كثير نفل وصيام وطول صمت، يعني عبادات عالية أوي. قال: والقلوب تنبع عنهم ولا ترتاح لهم. فتأملت في الأمر فطاحت نفسي وقالت: السريرة السريرة. هو ده الحل الوحيد. عشان كده من السبع أن يضمهم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال النبي: ورجل ذكر الله خاليا، ورجل ذكر الله خاليا. اذكر ربنا بيسبح وهو قاعد مع نفسه كده، شغل الموبايل، سمع مقطع معين لحد من المشايخ، سمع آية ففاضت عيناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار. النار ما تجيش ناحية دول. منهم مين؟ عين بكت من خشية الله. كيف تعملون؟ ممكن احنا بسهولة احنا نقول كيف في الصلاة دلوقتي عمال الإمام يبكي، أو هو بيدعي، أو اللي جنبي بيبكي، أنا ممكن يهيئ يعني حالتي تهيأني فأنا أبكي. وإن شاء الله بإذن الله تاخد الأجر. اللي أعلى والأعمق واللي ليه أثر أكتر ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عشان كده عبد الله بن عمر يقول عن نفسه: لأن أدمع من خشية الله مرة خير لي من أن أنفق ألف دينار. وكعب بن الأحبار كان بيقول نفس الكلام، لكن بيقول الرقم إيه؟ وزني ذهبا. لا أنفق وزني ذهب، لا أنا بس أدمع دمعة من خشية الله عز وجل. سبحان الله. ولذلك كانوا بيتألموا جدا إن في حد ياخد باله، أو أيوب السختياني في يوم من الأيام بيقول ده إزاي إحنا بنقول كده. فحس بإيه؟ خلاص إن نفسه اتأثرت كده، ونفسه خلاص هتجيبه وهيبدأ يبكي. فلما خلاص الدمعة ينزل راح إيه؟ عمل كأنه بيبوح كده وقال: الله أكبر، ما أشد الزكام. يعني في المنزل صعب أوي. سبحان الله. مركزين جدا ان ما فيش ان ده ياخد باله الكلام ده، مش الحافي في يوم الايام بيصلي فالتفت في المسجد فلم يرى احدا. خلاص بقى هنياله. دول كانوا بيتعاملوا مع الحياه دي بقى ايه؟ خلاص الحق فرصتك بقى لوحده. واستلم القبله وبدا يصلي. وصاحبنا اللي بيحكي القصه دي لابد شايفه وقاعد يتابعه. فعبى غيوني ومن انا ووعد هو يدعي باسم الجامع يقول: اللهم انك تعلم ان الفقر احب الي من الغنى، وانك تعلم اعبى ينادي ربنا. قال الرجل: فتاثرت ببكائك. فقال: اللهم انك تعلم اني لو اعلم ان هذا يسمعني ما دعوتك. شوف مركز لدرجه ايه؟ طيب ليه؟ من أكثر حاجات تساعدك على الإخلاص أنك إذا رأيت الناس بترأيهم، يعني بتعمل العمل ده عشانهم، تخيل أن لو أن الله أرسل أحد الملائكة وراحوا واقفين كده وقال لهم: يا جماعة الراجل ده عمل العمل ده ليكم أنتوا وليس لله، هنظل معجب بيه؟ ستبسط عليه الإيه؟ الأشخاص دول كلهم سيبصقون عليه. سبحان الله. ليه؟ لأنه بان وظهر. سبحان الله. فلذلك لابد كل واحد منا ينتبه لخلواته. كيف تتعامل مع الله إذا خلوه؟ أول ما تقول لواحد بتعمل إيه؟ ومش شرط الواحد، أنت ممكن تبقى في خبائك لوحدك. وممكن تعمل عمل يوجيك. هو ده الفرق. وفي ناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال النبي: لعلمنا أقواما يوم القيامة. هعرف ناس يأتون يوم القيامة لهم حسنات كجبال التهامة. يا ربي جبال عظيمة جدا، دي حسنات قد الجبال دي. يجعلها الله هباء منثورا. زي كيس البطن كده راح. طيب ليه؟ قال النبي قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جبلهم لنا، مين دول؟ ليكونوا واحد منا ولا احنا بنعمل زيهم؟ قال الا انهم من جدتكم. برضه الاخ اسمه احمد ومحمد واحمد وعبد الله وفاطمه وعائشه. ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون. اليوم حافظ قيام الليل. ولكن عندهم مشكلة. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل ما هو الطبيعي الإنسان بيعمل المعصية يحب يعملها بينه وبين نفسه. لكن الحديث يحمل عليه اللي بيظهر الصلاح قدام الناس إن هو كويس. لكن كل عم يكون مع نفسه بيعمل الغلط ويعمل حاجة التي لا يحبها الله عز وجل. زي بعض المفسدين المجرمين تلاقيه كده كويس ومصلي وبتاع، كل عم يقبل لوحده لأنه يعمل حاجات تأذيك. ده يدخل في هذا الحديث. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. فالخلوات إما تأخذ بها حسن خاتمة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك، وإما والعياذ بالله الأخرى عافانا الله وإياكم. فأول ما تكون في خلوة خلاص دلوقتي أنت دخلت الامتحان، إما ترتفع وإما الثانية. إذا خلى بمحارم الله انتهكها، والثاني ذكر الله خاليا فوفقه الله عز وجل وصار. شوف عمل بسيط جدا عشان تعرف قد إيه ربنا كريم. مجرد بس وهو الواحد تذكر ربنا دمعة نزلت فتظل الله خلاص انتهت بدمعة، دمعة واحدة بس عشان تعرف قد ايه انت غالي عنده. مجرد بس قطرة يعني لا تمثل شيء تعمل تجيلك توفق ان شاء الله في توبة قبل الممات وترزق ظل عرش الله عز وجل. اسأل الله ان يوفقنا واياكم لاستثمار الخلوات. قل هو بذات